بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل ومفاعلة. بهذا تعرف لو كان متحرك أو كان كذا أو كان كذا محترزاته يطول ويوضع. أو ألف التأنيث الممدودة مثل صحراء مثلا صحراء أنبياء شفعاء أشياء لا تسألوا عن أشياء تبدلكم هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وما كان لكم من دون الله من أولياء. وضابطه أن يكون بعد الألف همزة. فإذا كان بعد الألف همزة بعد ألف التأنيث همزة هذا صير فهذا ألف التأنيث الممدودة. فإن كانت ألف ملشاء فهذا التأنيث المقصورة مثل أنثى قبلاء دنيا أو ما في العلة تقوم مقعد علتان فرعيتان من ينتسع كالتأنيث اللفظي مثل حمزة وطلحة وهو مختوم بالتاء. أو التأنيث المعنوي كزينب أو التأنيث اللفظي المعنوي كعائشة وفاطمة أو العلنية والعدل كعمر وزحل أو العلنية وزيادة الألف والنون كعمران وسلمان أو العلنية ووزن الفعل كأحمد أو العلنية والعجمة كإبراهيم وإسماعيل أو الوصف والعدل كأخرى أو الوصف وزن الفعل كأحسن وأحمر أو الوصف وزيادة الألف والنون كشكران وعطشان وما أشبه ذلك. والثالث الفعل المضارع المعتل مستثنى مما سبق وهو أن يكون آخر حرف علة وهو الألف والواو والياء يجمع بينهم الفوائد مثل لم يجد لم يخشى لم يقضي لم يقضي لم يأتي أو من الأفعال الخمسة لم يقرأ لم يذهب لم تذهبي لم تقرأ لم تذهبي فهو يجب الحذرون إلى آخره والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. آدم لقد أنزلنا آيات بينات لم يطال قصد فتح وتحقيق أنزل فعل ما والناء من المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل آيات هذا مفعول به منصوب على نصبه بكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. بينات صفة للآيات وصفة للمنصوب ونصب بكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وإن كنا علاة حمل حرف توكيد لا روعة إن شرطية ولاتي شرطية وشي اسم ولا حرف شرطية تجزم عليه اسم ولا حرف حرف حرف شرط إن حرف شرط تجزم عليه ولاتي كنا فعل الشرط لما كان فعل الشرط نعم مضارع فعل الشرط مجزوم نعم مضارع فعل ماضي هنا ضمير متصل مع السكون مع اللي رأي اسم كان كنا أولاة حمل وأولاة هذا خبر كان خبر كان منصوب خبر كان منصوب على منصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع أولاة مضاف مضاف وحمل مضاف إليه. نعم فأنفقوا عليهن الفاء الفاء الفاء واقعة في جواب الشر في جواب الشر رابطة نعم هي واقع لكن سمى رابطة نعم أنفقوا فعل أمر نعم أنفقوا فعل أمر فعل أمر جواب الشر فعل أمر شعر والواو والواو الفاعل إيش الشيء أنفقوا أنفقوا شو فعل أمر فعل أمر واقع في جواب الشر أنفقوا بالضمة في الشغل والضمة بدل لأن بالأمر الناس يكون أنفق هذا فعل المضارع مبني على ما يجب به مضارعه هو حذف النون والوفاء عليهن عليهن على الجر ومجر على حذف جر والهاء ضمير ناس يكون محل جزم والنون علامة جمع النسبة. نعم هذا شريت الكتاب بخمسة دراهم. اشتريته الترمير المتصل نعظم محل على الكتابة نظن به منصور بخمسة بخمسة خمسة مضاف دراهم مجرور بالمضاف ومجرور بالفتحة لأن اسم الله يسلم والمانع لا من الصرف علة واحدة تكون مقام علتين وهي صيغة منتهى الجمعة. نعم عارف. كلا لما يقضي ما أمره. كلا لما يقضي ما أمره. كلا نفي. إيش؟ لا. كلا حرف ردع وزجر. كلا حرف ردع وزجر. نعم. لكن ما تضمن معنى. إيش؟ ما تضمن معنى نفي. لا لا. لا. لردع شجر اللي كلا سوف تعلمون. كلا لما كلا لما لما لا لما حرفنا في جزم قلب لا ايش لا لما حرفنا في جزم قلب مثل لم سواء سواء. نعم كلا لما حرف نفي وجزم وقلب يقضي يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلم الجزم حرف الياء حرف الياء والكسرة قبلها والكسرة قبلها دليل عليه ما أمر ما اسم رسول اسم رسول مبني على محل نصب في محل نصب المفعولية أمره أمر فعل مضارع والهاء والهاء ضمير يعظم محل جزم مبني على قلب سم كلا سم حرف ردع وزجر لها عمل تأثير إعرابي. نعم تأثير إعرابي. لا أنت بس معنوي لا معنوي لكن معنوي والإعراب في حرف هي مهمة والحرف من شأن البناء ولهذا قلنا حرف ردع يعني تردع الشخص أن تعاطي ما بعد كلا لما يقضي لأن الأول لا يعني أتي الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره مثل ألهاكم بمعنى أشغلكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون يعني ما بعد كلا تفيد التوعد يعني توعد زجر أن تعمل شيئا تذكر ما بعد كلا لكن ليس لها تأثير إعرابي فيما بعدها لا تأثير بس ما الإعراب هذا إعراب حرب الزجر مثل هل هل حرف استفهام مثل لم لأن عد لم تجزم ما بعدها لكن مثل هل ما تعمل شيء ومثل بل هل قام شيء إنما هو معناها في نفس الشيء لأنك تعرف أن الحرف قلنا لك في مقبل أن الحرف معناه في نفسه ولهذا نقول الحرف يتعلق بخمسة أبعاد من جنس الاسم والفعل والشرط إلا أن قلنا وحكمه في نفسه البناء بس حكمه البناء

أن الذي ينشر بنفسه أربعة أن ولن وإذا وكيف فقط، والبقية تنشر بأن ومرة وجوبا أو جوازا على ما يأتي بيانه. أول فهنا تفسيرية يظن فلها ما يأمنهم يعني قائلين أن يوصلوا على آياته، هذا غرض التفسيرية أن تصبح في جملة تجريها معنى القول دون قول. الثالث تأتي أن زائدة في الرابعة، وغرض الزائدة أن تقع بعد الماء التي بمعنى حين، فإذا وقعت أن بعد لما المقتضي الحين فهي زائدة. مثل قوله تعالى فلما أن جاء البشير أرقاه على وجهه، فلما يعني وحين أن جاء البشير، فأن هنا صلة. وبما القرآن قال زائدة، أما القرآن قاصرة لأن القرآن ليس بزائدة. ومثل قوله تعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فلما وقعت أن بعد لما، ولما تدل على حين يعني الضرب إضافة بمعنى حين. رابعا أن إذا وقعت بعد جملة لكن لم تكن مشروطة، لم تكن بمعنى الفور، فهل تكون تفسيرية؟ هنا لك النظارة التفسيرية أن تسبق بجملة لا معنى القول دون حروف. لكن بقي سؤال، وهي قوله تعالى وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين، فأن الحمد لله هي تفسيرية؟ أن الحمد لله نقول لك تأمل الآية قبلها، هل فيها جملة ما فيها معنى القول دون حروف؟ فإن أول أئمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تهديهم تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله. هنا ما تستطيع لأنه لن يستطيع جملة فيها ما يقول، وإنما تكون هنا مخففة من الثقيلة، مخفرة من أن لا من أن، هذا الكلام على أن. ثم نعرف أن أن تأتي بمعنى بمعنى الفاعل أنو مدخل، لأن مصدرية هي تكون أنو مدخل فلا بتأويل مصدر من الغدر. مثل قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم يعني خشوع قلوبهم بذكر الله، أو بمحل نصب مثل يريد الله أن يخفف، يريد الله تخفيفا ذلك عنه. فالنواصب عشرة وهي أن ولن، الثاني لن. ذكر ابن هشام في أن الزائدة الوقاعة بين الحلول بالله أن لم يأتي من ذلك، هذه انترى من شام بالمارس الألبية تكون زائدة، وقعت بعد لو أو بعد السين التنبيش قل المالك قال أحسن الفصل بقد أو نفي أو لو تنبيش أو لو وقليل ذكر لو، فأملا إن شاء الله إلى هذا الناس جميعا من أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ونزل على بعض الأعراب كأن كغبيين فعاطى وعرف السلم، وعلى تتعلق بأن فهم ولو نحن بالله الذي يأتيه بيننا من الأغلب إن شاء الله، أو شاء الله أنا أستطيع، لا أغلب إن شاء الله كل الله إذا وقعت بين قسم الأولى من هو اللحظة نحو أحد يشير يعلم إيمان بنفسها لا بواسطة، وهي لا تقتضي تعبيدا خلافا للزمخشري، فإن الزمخشري المعتزلي يرى أن لن تفيد التعبيد، ولكن هذا غلط. كل ذلك محاولة إلى نفي رؤية الله، فإن الله فإنك لن تراني، لن تراني يكون هذا نفي أبدي، لأنه ينكر رؤية الآخرة، ولكن لن لا تفيد التأبيد. قال الله تعالى: قال لن نبرأ عليه عاتبين، لن نبرأ لا تريد التأبيد، بل مدة بقاءه فقط. لن حر نبي ونصب واستقبال، وهي ترصد الفعل بنفسها. أن ولن وإذا، إذا حر جواب وجزاء أيضا، وهي ترصد الفعل بشرط أن تكون جواب وجزاء، وبشرط أن تكون مصدرة في أول الكلام. الله أكبر. الله بد أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، مثل إذا أكرمك، وأن لا يصل بينه وبين الفاصل إلا بالقسم، يقول الشاعر: إذا والله نغنيهم بحرب أو بلاء نافية. وكذلك أيضا لو كان الفعل بالحال ما صح أن ترصد، مثل قلت لمن يحدثك إذا تصدق، فلا يجوز أن تقول إذا تصدق، بل إذا تصدق. وقل وكيف، كيف لا تقول من أحد أمرين، إن تقدمت اللام فهي مصدرية، ترصد بنفسها: جئت لكي تكرمني، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فهنا لكي تكرمني كي مصدرية، تكرم أحد المضارع المصدر بكي المصدرية، فإن أو لم تظهر اللام قبلها بل تقدر: جئت كي تكرمني، لكن نويت تقدير اللام فهي أيضا مصدرية. فإن لم تنوي تقدير اللام فهي حرجة كلمية، وتصف الفعل بعدها بأمر مرة، تقول: جئت كي أطلب العلم. فأطلب العلم مضارع منصوب بك، لأنك لم تقدر اللام قبلها. أما لو قدرت اللام قبلها قلت: جئت لكي أطلب العلم، صارت مصدرية. فإذا لم تقدرها صارت تعليلية، وصارت وأطلب صادر مضارع منصوب بأمر مرة جوازا بعد كي التعليلية. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد فعل المضارع مرفوع على مطلق المضارع على الله. الله له حسن جلاله فاعل، وعلى مرفوع على مطلق المضارع على أن يخفف عنكم. أن حرف مصدري ونصب، يخفف فعل المضارع منصوب بأن وعلى مطلق المضارع على يخفف عنكم، عن حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بعن. لن ندعو من دونه إلها. لم تحرف نفي ونصب واستقبال. ندعو فعل مضارع منصوب على النصب من دونه إلها. من دونه جار ومجرور، من حرف جر دوني مجرور على مجرد نصب دار على آخر مضارع الضمير مما يكون في محل جر ومجرور. الكسر من دونه إلها. إله المخلوق. منصوب بالشرع مو منصوب على التعليم، لكن يعني عمل به الفعل، عمل به الفعل ولا هو منصوب على التعليم. نعم. إيش؟ ولا ظرف مجهول خلف عيني لأن هو من دونه ظرف متصرف. لا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حال. لا. لا لا لا خبر نبرح، لأن نبرح من أخوات كان. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. قالوا غالب عن قالوا لن نبرح عليه عاكفين نعم. المفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها نيابة عن فتحة، لأنه جمع صفة لجمع الثاني. والنون عوض عن التنوين. وين اسم نبرح؟ مشتفل. لا ما أقول محلوب مشتفل مثل ترجمة تقديره. نعم. إذا تصدق في حديثك، إذا اشتغلون إيش؟ إذا تصدق الحديث إيش؟ جواب النسبة استقبال، لا يقال تصدق إذا قصدت الحديث. ما يصلح؟ ما يصلح. ليه؟ لأن شرط أن تكون مستقبل. تصدقه إلى النوار، مفهول تجرده. وأنت غير. إذن والله نرميهم بحرب. إذن إيش؟ إذن حرب جواب وجزاء. إذن حرف جواب وجزاء. نعم. نرميهم فعل مضارع. نعم. إذن والله شلون مجرور لو حرف قسم وجر. نعم كمل. لفظ الجلالة اسم مجرور بالواو. اسم مقسم به مجرور. مجرور بالواو. اسم مقسم به مجرور. اسم مقسم به مجرور بالواو. على متجرف كسر الهاء تأتي. نعم. نرمية فعل مضارع. منصوب بإذن. مقدر. آمن المقدر موجود. إذن والله. إذن والله نرمية. نرمية فعل مضارع منصوب. نعم. إذن معنى مجلس الفتحة الظاهرة. رميهم ها؟ رميهم الفعل مضاف الضمير يقولوا هذا مبني على الضم محله نصب المفعولية الفعل مو مضاف أبدا ضمير على متجر ضمير والله بحرب جار ومضاف بحرب جار أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه النواصب تفرضاً أنها تنتصب إلى قسمين، قسم منها ينصب لنفسه وهي أن ولن وإذن وكي المصدرية، وكي التعليلية تنصب بأمر مرة جوازاً بعد كي التعليلية، والمصدرية ضابطها أن تسبق بلا لفظا أو تقديرا، فقوله تعالى لكي لا تأسوا أي مصدرية، والتعليلية من قولك جئت كي أطلب العلم إلى لم تنوي تقديرا لا، وإن جئت لطلب العلم فهو تجر، فتعلم أن جئت كي أن أطلب العلم كي صار أن ما ترفع وفي تأويل مصدر الجزم كي فتضمر بعدها أن جوازا، وكذلك لام كي تسمى لام كي وتسمى لام التعليل، فهو تنصب بأمر مرة جوازا بعد لام كي، وهذا كله عند البصريين كما لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب اللام لام كي، ليذهب غير المضارع مجيء منصوب بأمر مرة جوازا بعد لام كي، فالإضمار عند لام كي جائز، ولهذا يجوز إضمارها كما في القرآن، قال الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فظهرت اللأن هنا بعد لام كي، فلما عرفنا أن إضمارها جائز حينئذ، فتقول إنما جئت لأطلب العلم، جئت لأقرأ مثلا، ظهرت لأصلي، فأصلي غير المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي، لأن المنزل ذهبت بكي أصلي، واللام هنا تارة تفوت التالي لذلك جئت لأقرأ، يعني العلة لمجيئك للقراءة، وكذلك أيضا ذكر بعضهم أنها تكون للعاقبة، ومثلوا بقوله تعالى فالتقطه آل فرعون إن يكون لهم عدوا وحزنا، يعني أن عاقبة التقاطهم لموسى صار عدوا لهم كأن أزال الله ملكهم على يده، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، فقالوا قال النحاة إن اللام هنا للعاقبة نظرا إلى ما صار إلى ما آل إليه أمر موسى عليه السلام، لكن المحققون ردوا هذا وقالوا إن اللام لا تكون للعاقبة، وهم لم يعلموا أن عاقبة جوار المسلم على يده إذ لو علموا لقتلوا ولم يقبلوا، فاللام هنا يوجد لها للتعليم أو للحكمة أن اتخاذ أن جاءت حكمة الله في مرة بعد لا نجهب لا دون يجيب لا يجيز أهاره، فتقول ما كان زيد ليجيء، فاللامنا لا نجهب يجيء للموارع منصوب بأمر مرة يجيبا، فلقلت ما كان زيد لأي يجيء غلطناك، قلنا أنت لا هذا لحن، فلا يجوز لك أن تظهر أنت بعد لام الجحود، بخلاف لو أظهرتها بعد لام كيف هذا لا بأس له، أما بعد لام الجحود فلا بد من إضمارها بكل حال، ولام الجحود ضابطه أن تسبق بكون منزل، بكون ناقص منزل، فهذا ضابط سواء كان ماضي أو مضارع. الماضي مثل قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والمضارع الدال على المضي أيضا مثل قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقول لم يكن الله ليغفر لهم لم أغفر لهم قد يكن بريئا مجرم لهم أن يشكر الله أشكركم ليغفر أن يغفر لهم ليغفر لهم المضارع رسول الله. يوصف الفعل بأنه مرة وجوبا بعدها بذكر تعالى: قالوا لن نطرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا المشاع. يرجع بمعنى فعل مضارع موصوف بأنه مرة وجوبا بعد حتى، وهو معلوم أنها تأتي جارة كقوله تعالى: حتى مطلع الفجر، وتأتي حرف ابتداء: حتى زرتم المقابر. لكن هذا إذا دخلت على غير فالفعل هذا يكون فعلا مستقبلا حتى يرجع إلينا موسى، حتى يقدم زيد أزورك وأضرب مثلا، يقول قاتل اقتل الكافر اقتل الكفار حتى يسلموا. فيسلم فعل المضارع مستقبل لم يكن للحال ولا للماضي، فهو ينصب بأن المرة وجوبا بعد حتى. والجواب بالفاء والواو وأو، العبارة كان فيها مقلوبة، والمعنى والواو والفاء الواقعتان في الجواب، هذا هو المعنى. فاء السببية وهي ما قبلها سبب لما بعدها، فهي أيضا تنصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، مثل قوله تعالى: لا تطغوا فيحل عليكم غضبي، فيحل عليكم. لا تخاصم زيدا فيغضب، يغضب في المضارع مصوم بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وفاء السببية لا تنصب إلا أن يتقدمها واحد من تسعة أمور: إما الأمر أقبل إلي فأحسن إليك، أو الدعاء مثلا، فالدعاء مثلا ربي وفقني فأعمل صالحا، وفقه الدعاء فأعمل الباء الشرعية. واسأل أيضا السؤال، لابد أن تقبل هذا السؤال مثل: ألا تنزل عندنا فنزوجك؟ وألا أداة تحريم لأنها برفق الولي، ألا أداة عرض، هنا أداة عرض لأنه يعرف عليه، أو تحضير: هلا أكرمت زيدا فيشكرك؟ أو النفي مثلا، يعني إذا وقعت فاء السببية بعد نفي فإنها تنصب بأمر مرة وجوبا بعد فاء السببية. مثلا: لا يأتي زيد، لا يقول مثلا: مر وضع ونهى واسأل واعلم لحظهم كذاك، مر وضع ونهى منها النهي: لا تخاصم زيدا فيغضب، مر وضع ونهى واسأل واعلم لحظهم كذاك النجم قد كملا قد كملا. يعني أن النبي من لا بد أن يتقدم على فاء الفاء الشرمية تنصب. فهذه تسعة جمع بعض بقول مرود وغنى واسأل وارض لحظهم تمنى ورد كذاك النبي قد كمل تمنى مثل ليت زيدا ليت زيدا يكون كذا فأكرمه أو ليت زيدا يأتينا فأكرمه أو مثلا رد وانهى واسأل وارد لحظهم متمنى ورد أو الرجاء ماذا قولك كقول الله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع. ومثل غار المعية أيضا لا تأكل السمك وتشرب اللبن وربت عباءة وتقر عيني أو تأتي على شيئين بمعنى إلى أو بمعنى إلا. فالتي تأتي بمعنى إلى هي التي تنقضي شيئا فشيئا فهو من النواصب من لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى يعني إلى أن أدرك المنى. فأدرك المضارع مصوم بأمر مرة دون بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا. وكنت إذا غمست قناة قومي كسرت شعوبها أو تستقيم يعني إلا أن تستقيم والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. بأن مضمرة جوازا بعد لام بعد لام كي والفاء الوقت عنه والفاء الضمير علامة نصب علامة نصب فتح الظاهر على ما الفاعل والفاء الضمير مستقر جوازا تقديره هو خلق الإنسان ضعيفا خلق هذا فعل ماضي مبني مجهول الإنسان الإنسان نائب فعل مفعول مترفع ضمير ضعيفا ضعيفا حال شو حال من حال من الإنسان وين العامل فيه العامل في الحال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما كافر أهل البيت ولذات أهل مبارك وبيت وما كان الله ليطلعكم على الغيب. واو بحسب ما قبلها. نعم. ونافية. نعم. والله ما كان الله كان. كان فعل ماضي ناقص. صرف على الاسم الله يطلعكم على الغيب لام الجحود ويطلعكم فعل مضارع مضمرة وجوبا جوازا بعد وجوبا وجوبا بعد لام الجحود فعلا نتنسب فتح الظاهرة يطلعكم والكاف هذه مفهوم به منصوب على ضمير متصل لم يكن الله ليغفر لهم. لم يبلغ. لم أغنى من شيء من قلب. مجهول بلم. وعلى جرم الشكون. لم يكن الله اسم لكم. الله اسم لكم مرفوع. وأنت تنظر ليغفر لهم. لم يكن الله ليغفر لهم لم الجحود لم الجحود يغفر له المبالغة مسجون بلام الجحود مصوب بأم مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة الاسم لك المبالغة هارك لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي يحل عليكم غضبي على ما قبل يا المتكلم

يعني التعظيم تقول والله على كل شيء قدير. نعم. أقول تقول والله على كل شيء قدير على حسب الأرض لله ملك السماوات. ما على التعظيم. نعم. لا يغفر لا نعيش. لا كمل. إن حرف في دون تصب الاسم وترفع الخبر. والاسم الجلالة اسم إن. نعم. اسم إن منصوب. إن الله منصوب بالفتحة الظاهرة. إن الله لا يغفر لا يغفر لا نافية يغفر يغفر اسم الله لا يغفر فعل مضارع يغفر فعل مضارع مرفوع مرفوع لتجرده من عن الناصب والجر وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وين الفاعل فاعل يغفر ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة وش استتار وجوب ولا جواز لا يغفر وجوب لا جواز لا يغفر فهذه مستتر جوازا تقديره هو يعود على الجلال يعني التقدير لا يغفر الله ان الله لا يغفر اي شرك ان هذا حرف مستتر نعم هنا ان الله لا يغفر اي شرك يشرك مشرك فعل مشرك فعل مضارع فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة الظاهر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به به جر ومجرور الباء نعم الباء حرف جر والضمير الضمير اسم مجرور بلا لا لا ما اسمع نعم ما تقول اسم مبني قال اسم مبني إذا كان معرف تقول الضمير مبني على الكسر محله جر ما يجوز تقول اسم مجرور الأكل المعرض والضمائر كلها مبنية به جار مجرور البحر جر والها ضمير مبني على الكسر في محل جر نعم أتريدون أن تهدوا من أضل الله الهمزة الاستفهام تريدون تريدون فعل المضارع مرفوع مرفوع ايش؟ مرفوع لتجرد في العام الله يهديك تجرد يعني الناصب والجازم وعلامة رفع وعلامة رفع كل شيء والواو فاعل أن تهدوا أن تهدوا أن حرف مصدري ونصب استقبال لا يستقبال تهدوا ذكر بعضهم استقبال تهدوا فعل المضارع نصوب بأن ولا تدل على الاستقبال تدل على ياكل تهدوا فعل المضارع نعم منصوب بأن وعلامة نصبي حد من يوم آه. من أضل الله حد من يوم والواو شو من على سكون في محل رفع أنت ذو من أضل الله من اسم موصول من اسم موصول مبني اسم موصول مبني على السكون محله المفعول على المفعولية محل نصب المفعولية أضل في الماضي الله مبني على الله فاعل وعلامة مرفوع على مشرق وضم الله على الله أن تكون أمة هي أربعة من أمة أن حرف مصدر تكون فعل مضارع ناقص نعم أمة منصوب منصوب بها المصدرية من أن تكون نعم وعلى مصدر أمة أمة اسم ثاني نعم اسم تكون إيه نعم اسم تكون مرفوع ضم الظاهر هي أربعة من أمة هي بدل من أمة لا ضمير من وصل بدل من وصل مبني على الفتح حل ربنا على الابتداء هي أربعة ناصب شيء بدل من أمة لا لا لا أربعة خبر خبر مبتدا خبر خبر خبر مبتدا نعم مرفوع ولم ترى مقدر مقدر على الألف منع النور يا منع النور يا لأنه اسم موصول معتل الآخر لا من أمة من حرب نعم اسم مقدر والجملة من المبتدا خبر والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب جملة إيش اسمية ولا فعلية ولا ايش؟ جملة اسمية. اي نعم تم. في محل رفع خبر في محل نصب. خبر في محل نصب. اي نعم. لا. و فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. إذا ما قبلها انطلق. انطلق فعل الماضي مبني على الفتح. انطلق الملأ. ملأ ملأ فاعل. نعم. ونظام الظاهر على آخره. ملأ منهم. منهم. جار ومجرور من حرف جر. الضمير. مبني على الظن. مبني على الظن في محل جر كسر. نعم. منهم أن شو؟ أن حرف مصدر ونصب. لا. أن. أن حرف مصدر ونصب. لا. شو عن تفسيرية ما قلنا أمس إن التفسيرية ضابطها أن يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروف عن تفسيرية لما جبنا المثال لأجل تمييز بين أن المصدرية وأن التفسيرية أن تفسيرية أن امشوا امشوا فعل أمر أن أن يمشوا أن يمشوا مصبوع يمشوا فعل مضاع فعل أمر مبني أن يمشوا مبني على السكون شو شو الشيء الشيء على أظن شو أن يمشوا ما لا مبني على حرف يبنى على من زمن مضارعة وهو حرف النون والواو فاعل أن يمشوا واصبروا والواو حرف عطف اصبروا فعل أمر مبني على ما يزن به مضارع وحذف النون والوافع لن ينال الله لحومها لن لن احسن عليك حرف نفي ونصب واستقبال لن حرف نفي ونصب واستقبال لن ينال ينال ينال في المضارع نعم منصوب بلن منصوب بلن وعلامة نصب فتح الله لين على الله الله أحسن الله إليك نعم مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصب فتح الله لحومها فاعل لحومها فاعل مرفوع مرفوع وعلامة نصب ضمة الظاهرة ضمة الظاهرة لحوم مضاف ضمة مضاف والها ضمير مضاف إليه ضمة مضاف إليه بني على السكون محله جر بالمضاف محله جر بالمضاف سبع لن حرف مصدري ونصب لا لن لن لن نافية حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال ندعو فعل مضارع منصوب بلن علامة ونصبه لن ندعو حذف حرف العلة لا والعلة موجود واو هذه ما شاء الله شديدة الفتحة الظاهرة لن ندعو والواو موجود نعم ما حذفت موجودة خطا ونطقا نعم حرف العلة لن ندعو من حرف جر ايش كذا ندعو حرف نفي نصب واستقبال ندعو في نمط نصب بلن نعم وعلامة نصب الفتحة الظاهرة نعم ندعو من دونه من حرف جر دوني دون اسم مجرور ب من وعلامة جر كسرة الظاهرة على آخره دونه دوني مضاف دون مضاف والضمير مضاف إليه نعم لن ندعو من دونه ضمير كمل مبني على الكسر في محل جر جرا بالمضاف إلها لن ندعو من دونه إلها مفعول مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة وإن فعل ندعو لن ندعو نحن محذوف تقديره نحن مستتر تقديره نحن مستتر مش استتار وجوب لا وجوبا لا وجوبا تقديره نحن إذا كان الفعل مبدوعا بالنون هو وجوب لأن الظاهر لا يحل محل ما يصح تقول لن ندعو نحن نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قال لن حرف نفي واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال لن تراني ترى نعم ترى في المضارع منصوب على النصب منصوب بلن وعلامة نصبه وعلامة نصبه الحكم المقدر على الحكم المقدر على الألف على المضارع لأنه ها؟ لأنه اسم مقصود لا لأنه اسم منقوص لا لأنه مختوم به لا لأنه فعل مضارع لأنه فعل مضارع متلاقي به ترى ها؟ لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالألف. أنت راني والنون. والنون في محل نصب. لا. نون للوقاية. وليا. وليا في محل نصب. ولكن. لكن. لا. لا. لا. لا. لكن جميع حرف استمرار. لكن حرف استمرار. انظر يعني انظر مخفضة ما فعل فيها. انظر فعل أمر. والفاعل مبني. فعل أمر مبني على ما يجب من المضارع. لا. مبني ولكن انظر مبني على السكر. نعم. والفاعل. ولكن الفاعل مستتر نتيجة تقدير أنت. أنت. إلى جبل. جاء إلى. جبل اسم مجرور عن تلك اسم الطيران. نعم. نعم سبحانه. إذن والله نرميهم بحرب. إذن أعطوا نصب. إذن حرف جواب وجزاء. حرف جواب وجزاء. والله حرف جواب وجزاء ونصب. والله الواو حرف الواو حرف قسم وجر. حرف قسم وجر. حرف الجواب مجرور بالواو حمل جر كسر ظاهر في آخره. كسر الهاء تأدبا. نرميهم. نرمي فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدر على لا فعل مضارع منصوب بإذن منصوب بإذن نعم على تنصب الفتح المقدر على حتى الظاهرة نعم نرمي نعم عاليات تظهر نعم حتى الظاهرة نعم عاليات نرميهم ولا حتى الظاهرة نعم فتح الظاهرة ولها نرميهم نرمي مضاف لا لا لا محفوظ كيف علم مضاف نرميها ولها ضمير ولها ضمير متصل من الضم محله نصب على المفعولية والميم والميم علامة الجمع بحرب جر مجرور البحر جر حرب اسم مجرور بالبعض جر كسر ظاهرة في آخره